عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. ثم ذكر المصنف رحمه الله على هذه الترجمة إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ أي إماما ومعلما يقتدى به في الخير. تحصيله للإمامة للإمامة في الدين سبب ذلك أمرين. ما هو سبب ذلك أمرين؟ سبب ذلك أمران. ما هما؟ نعم، الصبر واليقين. الصبر واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأنت الآن تطلب العلم ولا تصبر وتريد العلم، يعني آفة طالب العلم أنه لا يصبر، إما أنه يريد العلم ويريد أن يدعو إلى الله، ولكنه آفة أنه ما يصبر. وطلاب العلم على أقسام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نال الإمامة في الدين لصبره ويقينه. وأما طلاب العلم في وقتنا فهو فيهم آفات، منهم من يأخذ شيئا من العلم ويظن أنه استكمل، ثم يتصدر للفتوى وللدعوة وهو ناقص في علمه، فيضل بأسباب أنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. أو أن منهم من يطلب العلم ولا يفتح له باب العلم فيترك طلب العلم من غلاق الفهم في أول الأمر، وهذا ابتلاء وامتحان. فإن صبر وصابر وعمل الأسباب وسأل الله فربما أنه يفتح له، لأن الله كريم منان إذا علم صدقه، كما ذكر الله عز وجل عن موسى حينما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى ذهب يتعلم من الخضر فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا. إيش قال الله عن موسى؟ أنه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فطلب العلم يحتاج إلى صبر. ذكر بعض أهل العلم عن بعض أهل الحديث من المتقدمين يقول إنهم كانوا يتدارسون العلم، وكان معهم إنسان قد انغلق فهمه فهو ما يفهم، وكان يكثر الكلام معهم ويشوش عليه، ففي الآخر الأمر كانوا يغلقون الباب دونه لئلا يدخل عليه. فكان رحمه الله يأتي ويجلس خلف الباب في الشتاء والصيف في شدة البرد وشدة الحر يستمع إلى تذاكرهم ومدارستهم. فما هو إلا كان في آخر الأمر إذا أشكل عليهم شيء أجابهم من خارج الباب، فتح الله عليه، علم الله صدقه ففتح عليه، ففتحوا له الباب وأدخلوه، وكان هو شيخهم في ذلك. فطالب العلم آفته أنه ما يصبر، يبي علم يمشي، ولا صاحب الدنيا الآن ما تأتيه الدنيا في أول الأمر، لا بد أن يعمل الأسباب ويصبر. فكذلك الدين لا بد فيه من صبر، العلم لا بد فيه من صبر، فبهذا نال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. والذي أنا أشاهده من واقعنا من طلاب علمنا، إما أنه يتعلم شيئا من العلم ثم يظن أنه قد استكمله، وهذا قد استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، أو أنه يترك العلم والدعوة إلى الله بعدم صبره وثباته. والذي أصيبه طالب العلم أن يزاحم أهل العلم وأن يصبر ويصابر ويثابر وأن يريث نفسه ويطمن نفسه في الأخذ منهم والأخذ عنهم والتعلم حتى تتفجر ينابيع الحكمة منه، ويكون عنده من العلم ما ليس عند غيره. فبهذا تتفطن لقوله إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به في الخير، ونال الإمامة بالصبر واليقين، قانتا لله، قانتا لله. القانت لله، القنوت هو دوام الطاعة. ولذلك قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة. الثانية: قانتا لله حنيفا. الحنيف من هو؟ المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. الحنيف هو المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. وبعضهم يقول الحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. هذه الصفة الرابعة في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لم يكن منهم في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل ولا في الحال. تبرأ من المشركين اعتقادا وقولا وعملا وحالا، وهكذا ينبغي للمسلم. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم، قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال في قوله: لقد كان إذ قال إبراهيم لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذه هو إخلاص التوحيد. إخلاص التوحيد ما هو؟ هو البراءة من الشرك وأهله، وعبادة الله وحده لا شريك له. بعض الناس ما يبالي ويستأنس بمجالسة الكفار والمشركين، بل عليه أعظم من ذلك أن يتبرأ منهم ومما هم عليه. وهذه هي ملة إبراهيم. ولذلك قال: وما كان من المشركين، ولم يكن من المشركين. الصفة الرابعة في إبراهيم: شاكرا لأنعمه. هذه الصفة الخامسة، أنه شاكر. والشاكر الذي يشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبالقلب الاعتراف بها لله عز وجل، وباللسان التحدث بها، يشكر الله يقول: أنعم الله علي بكذا، وبالعمل يعمل بطاعة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لهذا دليل أنه قليل أن يشكر من يشكر بالعمل. عرفنا هذه الآية والشاهد منها. ما هو الشاهد منها؟ نعم نعم. لا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم نعم، الشاهد منها ولم يكن من المشركين، أن من تحقيق التوحيد وتخليص التوحيد وتصفية التوحيد أن تبرأ من الشرك وآل الشرك وأن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو تحقيق، وهذا هو الشاهد من هذه الآية تحت هذه الترجمة. ما هي الترجمة؟ باب دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ ولم يكن، يعني أنه ولم يكن من المشركين، لم يكن منهم، ففي هذا البراءة من الشرك وأهله. فمن تبرأ من الشرك، اللي تبرأ منهم معروف، اللي يتبرأ من الشرك وأهله ويعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك بالله شيئا، هذا هو الذي حقق التوحيد. ما هي الآية الثانية؟ والذين هم بربهم لا يشركون. هذه أيضا فيها أربع مسائل في هؤلاء. ما هي أول الآية؟ نعم، ما هي أول الآية؟ من الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه صفة، هذه صفة، يعني هم من شدة خوفهم من ربهم. هؤلاء أهل التوحيد يخافون ربهم. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. هؤلاء الذين حققوا التوحيد، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هذه الصفة الثانية، بآيات الله الكونية القدرية وبآياته الشرعية الدينية، فهم يؤمنون بآيات الله، يصدقون. ولذلك قال الله عز وجل عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، شو يؤمنون؟ معنى يؤمنون ايش؟ يصدقون بايش؟ بآيات الله ايش؟ الكونية القدرية والشرعية الدينية. هذه صفة، صفتين، هاتان صفتان. الصفة الثالثة: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا الشاهد، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. يعني حاسب نفسك، أنت تقول إني محقق للتوحيد، أنت يعني تدعي إنك محقق للتوحيد، انظر هل أنت متصم بهذه الصفات أم لا. والذين هم بربهم لا يشركون. الصفة الرابعة، نعم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من هم الذين يؤتون ما آتوا؟ هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، يعني وهم خائفون. من هم؟ هم المؤمنون، كما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من؟ فقالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون، الذين يؤتون ما آتوا ويشربون الخمر ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، في لفظ قال يا ابنة أبي بكر، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أنه ما تقبل منهم، هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، هؤلاء هم الصحابة فمن دونهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أنبياء الله ورسله، أنبياء الله ورسله ومن تبعهم بإحسان، هم الذين حققوا التوحيد وهم الذين اتصفوا بهذه الصفات. ولذلك قال التابعي رضي الله عنه ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو التصديق. فهذه الصفات الأربع، فما أحسن هذا الترتيب وما أبينه وأوضحه. إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما هو الشاهد من هذه الآيات؟ نعم، والذين هم بربهم لا يشركون، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا خفيا ولا جليا، وإن وقع منهم الشرك الأصغر فهم يسرعون الرجوع والتوبة إلى الله. فما أحسن ما بوبه هذا الإمام، بل ما أحسن ما رتبه وصنفه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، حيث قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لأنه كما يجيء في الحديث إذ رفع لي سواد عظيم ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الباب فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني إن شاء الله في غير مثل الأيام القريبة، نسأل الله عز وجل أن ييسر العودة مرة أخرى، فلعله إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. أما يعني إكمال العقيدة أو نبدأ بها من أولها، وكذلك كتاب التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنه سميع الدعاء. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. إذا وفق طالب العلم لدعاء ربه مع الأسباب، لأن أقوى الأسباب هو الدعاء، أقوى الأسباب هو الدعاء. فأنت تسبب تشتري كتاب، وتسبب تبحث عن شيخ محقق وتلزمه، وكذلك تصبر وتصابر، وأقواها أقوى الأسباب هو الدعاء. فإذا وفق طالب العلم لهذه الأسباب ثم أكثر دعاء الله عز وجل، خصوصا في مثل هذه البقعة المشرفة المعظمة، فهي معظمة في نفسها، محرمة في نفسها، لأنه من قال معظم محرمة ومشرفة ومفضلة لكثرة العبادة عليها، وهذا قول مرجوح، بل الراجح أنها في ذاتها مفضلة ثم تزيد في كثرة الطائفين والمصلين والتالين فيزيد شرفها وفضلها، ثم يزيد فضلها وشرفها بأن حذاء الكعبة البيت المعمور، فأنت في بقعة طيبة، فأكثر من دعاء الله عز وجل وسؤاله والانطراح بين يديه والتذلل بين يدي الجلال والإكرام، واسأل ربك جل وعلا أن يمن عليك بالعلم النافع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: الصيام في شهر شعبان وأكثر الصيام فيه، وأنا غير متعود الصيام غير الاثنين والخميس وليالي البيض، وهل الزيادة عن الأيام التي ذكرت آنفا أمر فيه بدعة؟ الجواب أن الصيام في شهر شعبان سنة، بل الإكثار فيه سنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما استكمل شهرا صائما قط سوى رمضان، وما رأيته يصوم في شهر أكثر فيه من شعبان، فكان يكثر الصيام في شهر شعبان. فأنت إذا كنت تصوم الاثنين والخميس وتصوم أيام البيض وأردت الزيادة والإكثار في شهر شعبان فقد أصبت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان. وأما الكراهية في صيام شعبان فهو تقدمه بيوم أو يومين، يعني تقدم شهر شعبان بصيام فهذا هو شهر رمضان بصيام فهذا هو المكروه، لأن الذي يتقدمه يظن أنه يحتاط لرمضان، والاحتياط هنا ليس بمستحب بل هو منهي عنه. أما الذي عليه صيام واجب أو الذي عليه قضاء أو الذي عليه نذر صيام أو الذي يصوم الاثنين والخميس فلا كراهة في ذلك. هذه الأشياء التي وردت في حديث ابن عمر والتي لا يعلمها إلا الله، هل هي على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ وهناك أشياء أخرى لم يطلع عليها أحد من عباده. نعم، فيه أشياء أخرى لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولكن هذه مذكورة، هذه أشياء ذكرت، وهذه أشياء قد يدعي علمها بعض الناس. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، وإلا علم الله عز وجل، وما عنده لا يعلمه إلا هو أو من علمه الله عز وجل. وعلمه عز وجل وعلم المخلوق بالنسبة لعلم الله ليس بشيء، كما قاله الخضر لموسى لما أتى موسى إلى الخضر ورأى طيرا نقر في البحر، قال: ما علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا الطائر من هذا البحر. يعني معنى ذلك مو بنقص، معنى ذلك أنه ما نقص شيء، ما نقص علمي وعلمك من علم الله، إلا كما ينقص ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا الطائر من هذا البحر. وش الجواب؟ أنه نقص، يعني لا تظن أنه نقص معناه حتى ولا بمقدار الطائر، ولا بمقدار نقص الطائر، معناه أنه ما نقص شيء. فعلم الله عز وجل لا يحيط به أحد، وعنده من العلم لا يعلمه إلا هو. ولكن هذه الخمس التي قد يدعيها بعض الناس حصرها الله عز وجل وبين أنه لا يعلمها إلا هو. إذا اشترى رجل شاة قد حبس لبنها في ضرعها مصرات، ولم يعلم ذلك بعد ذلك إلا بعد يومين، ولكنه لم يشرب من لبنها، فهل يشترط عند ردها أن يرد معها صاعا من تمر أم لا؟ وهل يلزم صاحب الشاة الرد أم هو بالخيار؟ إذا كان ما حلبها، فما الذي أعلمه أنها مصرات؟ يعني يقول إنه ما حلبها هو، فإذا كان ما حلبه فما يدري أنها مصرات، ما يدري أنها مصرات إلا إذا حلبها ثم كان بعد يومين، بعد يوم ويومين. وإذا هو الحليب ليس كاليوم الأول، فهو علم أنها مصرات، فهو يلزمه أنه قد حلبها، لأنه إذا كان ما حلبها فهو ما علم أنها مصرات. كيف يكون ما حلبها ثم يعلم أنها مصرات؟ فلا يعلم أنها مصرات إلا بعد حلبها، فإذا حلبها يلزمه أن يمسك، أن يردها ومعها صاع عن حلبها، أو يمسكها على ما فيه. رجل رجع إلى بلاده ولم يعمل طواف الوداع، وكان ذلك بعد أداء مناسك الحج بعلة أنه كان مريض، كان مريضا مرضا شديدا فلم يستطيع، فماذا عليه وهو الآن في بلده أو في بلاده وأنا ابن أخيه؟ هل أستطيع أن أعمل له شيء؟ مع التفصيل، طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم يذبحه لفقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، لأن الذي يترك الواجب يصوم 10 أيام، والذي يرتكب المحظور كحلق الشعر ونحوه يصوم 3 أيام، فالذي يترك الواجب يصوم 10 أيام. فهذا الذي سافر ولم يطف طواف الوداع، هذا قد ترك واجبا من واجبات الحج، فإنه عليه قبل أن يسافر إما أن يطوف، فإذا كان قد مرض مرضا شديدا لا يستطيع الطواف ولا محمولا، إن كان يستطيع أن يطوف وهو محمول وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع ولا محمولا فإنه يوكل من يطوف عنه، يوكل من يطوف عنه. أولا يجب عليه أن يطوف هو بنفسه، سواء كان على قدميه أو محمولا على عربة ونحوها، فإن لم يستطع ذلك من شدة المرض فله أن يوكل، فإن لم يفعل ذلك كله فإنه يجب عليه دم الآن يذبحه لفقراء الحرم. إمام مسجد واضب على تخصيص سور بعد الفاتحة من صلاة الفجر دائمة. نعم هذا الحج. العمرة أيضا يلزمه، ولكن هل عليه دم أم لا؟ هذا فيه الخلاف، لأن في وجوب طواف الوداع في العمرة خلاف، فالذي نحن نقول إنه واجب طواف الوداع في العمرة يلزمه، لكن إذا تركه نسيانا فللخلاف في وجوبه ما نلزمه بدم، إنما يأثم يستغفر ويتوب، إنما هو واجب عليه يلزمه. أقول واجب عليه طواف الوداع في العمرة ويلزمه، وبتركه يأثم